بسم الله الرحمن الرحيم. آلام ومحن. آلام. إن الآلام المترادفة والمحن التي يمر بها المسلمون في كل مكان، حتى تجرأ علينا سفلة الخلق أنستنا أن ننظر في الكتاب والسنة مرارة الألم، تنسينا هذه المعاني، ونحن نعلم يقينا أن الدولة للمتقين دولة الباطل ساعة ودولة الحق، ودولة الحق إلى قيام الساعة. يا مسلمون، ما أضلتكم محنة والله الذي لا إله غيره إلا تعقبها منحة بشرط الصبر الجميل على بلاء الله. من المحن تأتي من المحن تأتي المنح، من المحن كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى تأتي المنح، ثم تكون العاقبة لنا تأتي المنح، ثم تكون العاقبة لنا هذه هي المنح. هذه حقيقة، يعلم هذه الحقيقة كل المبتلين في الله. من المحن تأتي المنح. أخي المبتلى، إذا وثقت بالله جاءك الفرج سريعا. أخي المبتلى، إذا وثقت بالله علمت أن الفرج تحسن عليك وإن استبعده الناس. العبد الحر لا يرضى أن يتأسى إلا بمن هو أفضل منه، لذلك اعرف همم الرجال المتأسى به لديه. من المحن تأتي المنح. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم من المحن تأتي المنح، خطبة للشيخ أبي إسحاق الحويني، والآن مع فضيلة الشيخ. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، من المحن تأتي المنح، من المحن تأتي المنح، هذه حقيقة يعلمها كل المبتلين في الله. ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. نبتلى، هذا بلاء، ثم تكون العاقبة لنا، هذه هي المنحة. ولذلك لما قدمت بهذه الكلمة قل: يعلم هذه الحقيقة كل المبتلين في الله، فقط هم الذين يعلمونها. أما الذين يعبدون الله على شفا جرف هار فهذا لا يعرف شيئا. أقدم بهذه الحقيقة بين يدي حديث كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، وكنا في الجمعة الماضية تكلمنا عن غزوة تبوك وعن مبدئها وعن ظرفها. من المحن تأتي المنح. إنما يحدث في البثنة لا شك أنه مزعج، لكن ليس شرا محضا. إن الآلام المتتابعة أنستنا التفكير الجاد، إن الآلام المترادفة والمحن التي يمر بها المسلمون في كل مكان، حتى تجرأ علينا سفلة الخلق أنستنا أن ننظر في الكتاب والسنة. إنما يحدث الآن في البثنة خير برغم هذه الإبادة الجماعية للمسلمين. تعرفون كيف هو خير؟ ارجع قليلا، ما حال هذه الدولة يوغوسلافيا؟ قبل أن تنقسم إلى دويلات، كانت دولة شيوعية كافرة، سام رئيسها المسلمين سوء العذاب، تغلغلت فيها الشيوعية 70 عاماً. 70 عاماً يعني باختصار الجيل الموجود لا يعرف شيئا عن الإسلام، باختصار لا يعرف أي شيء عن الإسلام. حدث الانفصال، صارت دي دولة مستقلة. تصور لو ذهب هناك مبشرون دعاة إلى هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا عن دينهم، وكان بينهم وبين هؤلاء النصارى وشائد وعلائق، تزوج بعضهم من بعض، كانوا جيران، كانوا إخوة متحابين. زعموا لو أن رجلا ذهب إليهم من عندنا أو من عند غيرنا وتلا عليهم آيات الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يقول يا أخي ده كلام، أخويا صمويل له طول عمره جنبي، تزوجت ابنته وتزوج هو ابنتي وبيننا وئام، يكذب بآيات الله بالواقع لأنه يرى الواقع بخلاف الكتاب. لو قلت له أي شيء في الدين ما علمه لاعترض وقال لا، هذا بضد العقل، نحن ناس أوروبيون عقولنا متحررة، هذا كان زمان، هذا الكلام يقوله ناس من بين أظهرنا الآن، لا ملاحدة ولا زنادقة ولا شيوعيون، فما بالك برجل ما يعرف شيئا عن دينه هنا بين ظهرانينا من يقول هذا الكلام، تقول له الحقيقة ولا كان زمان، فما بالك برجل ما عنده أي علاقة بينه وبين دينه، فصام تام. لذلك كان إبادة هذا الجيل بأكمله نعمة، حتى يتسنى للأجيال القادمة التي ذاقت مرارة الاضطهاد والهزيمة والذل، إذا جاءها الإسلام يرفع رأسها، علمت أنه لا حياة لها إلا بالإسلام. اذهب الآن لأي مسلم الآن بقي بعد مقتل أبيه أو أخيه أو أمه أو بنته، قل له رأيك تغير في النصارى، يقول 180 درجة، أنا ما كنت أتوقع ولا في الأحلام الذي حدث، إنه الآن أفاق، لكن أفاق على محنة عظيمة جسيمة كان لابد أن يفيق. هو الآن مستعد لتقبل كل شيء، مستعد أن يذود عن دينه بروحه. هل هذا الشعور كان موجودا قبل تقسيم البلدة هذه؟ ما كان موجودا. مرارة الألم تنسينا هذه المعاني، ونحن نعلم يقينا أن الدولة للمتقين، دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. لذلك كل هذه الأجيال لم تمكن حتى الآن في أي بلد من بلدان المسلمين، لأنها ما تستحق التمكين، إنهم حتى هذه اللحظة يعصون الله تبارك وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إن المتاح في أيديهم لا يفعلونه. دعت من الحكم العام، دعت من أن تكون الدولة مسلمة ورأسها مسلم يعمل بكتاب الله، دعت من هذا الآن. أسرتك الصغيرة أنت رئيسها، هل هي قائمة على كتاب الله ورسوله؟ وأنت رئيسها، ما هناك لأحد دخل في طريقة تربيتك لأسرتك، ومع ذلك هذا الذي في يده لا يفعل، لم يمكن أن يقيم دولة الإسلام في بيته، أن يمكن أن يقيمها في الخارج، عجز عن الأدنى، عجزه عن الأعلى من باب أولى، هذه حقيقة لا يناقش فيها عاقل. لذلك كل الآلام التي تصيب المسلمين الآن، نعم لعلهم يفيقون، هناك بعض الأنواع من البشر لا يفيق إلا بالزج. ألم يقل الله تبارك وتعالى عن أناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم؟ يعني ما يؤمن هكذا من نفسه، بل حتى يرى العذاب الأليم يرجع. كم من عات عن أمر الله تبارك وتعالى، لما هدت أركانه ومرض رجع، لما كان فيه صحة. كم من ناس كلموه، وكم من ناس أوقفوه ولم يقف ولم ينصع، لكنه لما مرض وقف. هناك أناس هكذا، حال المسلمين العام كهذا الرجل الذي كان صحيحا شاردا فلما مرض رجع. العلمانيون الذين لما رأوا أن ورقتهم حرقت سموا أنفسهم باسم آخر وهم أهل التنوير، يعيرون الرجاعين إلى الله، يقولون إن تدين هؤلاء تدين غير حقيقي. لماذا؟ يقول لك القضاء تدين لظروف اقتصادية، وهل يضرني أنني لما رأيت أنني محتاج رجعت إلى الغني المتعال؟ هل هذا شين في؟ وجدت أنني محتاج، مددت يدي لكل الناس لم يسدوا حاجتي، قلت أرجع إلى الكبير المتعال، يعيبني هذا؟ نعم أنا رجعت لأنني فقير، ظروف الاقتصادية صعبة لن يفرجها إلا الله، لذلك رجعت. أعير بهذا؟ يعيروننا، يقولون امتدادا لكلامهم الخطير الذي كتبوه والذي تكلموا به وهم مسؤولون عند الله تبارك وتعالى عما قالوا وكتبوا، إن الدين الحقيقي لابد يكون عن اقتناع، عن اقتناع. فرضنا أنه لم يقتنع، ماذا يفعل بهذا الدين؟ يرمى؟ إيه عن اقتناع؟ لا تضغط على ولدك في الصلاة حتى لا يصلي كارها، ليه؟ لأن الصلاة عن اقتناع هو ده الدين الحقيقي. فرضنا أن الولد شارد، فرضنا أن الولد عاتل لا يقف عند حدود الله، ماذا يفعل بالصلاة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بقتل ترك الصلاة، ليه؟ لماذا قال بترك قتل الصلاة؟ لنا هناك فتحة للاقتناع، لأنه ليس هناك خيار، إما يكفر وإما يكون عبدا، ده امتداد لما يقولون، يعيرون الرجاعين إلى الله عز وجل، إن دينهم تدينهم غير حقيقي لأنهم رجعوا تحت ضغط اقتصادي. وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، لا يعير بها إنسان عاقل فضلا عن مؤمن. لذلك لا تنزعجوا أيها المسلمون، ما أضلتكم محنة والله الذي لا إله غيره إلا تعقبها منحة بشرط الصبر الجميل على بلاء الله، بشرط الصبر الجميل. كعب بن مالك رضي الله عنه كان رجلا ملكا مطاعا قبل أن يسلم، فلما ابتلي هذا البلاء صبر وكان ذا دين متين، صبر في الله عز وجل وما لانت له قناة كما ستعلمون الآن من سرد قصته. فلما صدق الله تبارك وتعالى أنزل عليه آية الفرج وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، قال له عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، حتى ولا يوم الإسلام الأول، يوم أسلم أول مرة لم يكن ذلك أفضل أيام كعب، كاد إسلامه هذا يروح ويهدر مع المنافقين الذين كذبوا الله ورسوله. لما نزلت توبة الله له قال: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. كعب بن مالك ذاك الصحابي الجليل المبتلى في الله كانت العاقبة له بالتوبة لما صدق الله ورسوله. خبر كعب فيه فوائد عظيمة نحن أحوج الناس إليها في هذه الأيام. في الصحيحين من حديث كعب بن مالك نفسه رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها قط إلا غزوة بدر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج والتقى بهم على غير ميعاد، لذلك لم يعاتب أحد تخلف عن هذه الغزوة. ولقد شهدت بيعة ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنني لم أكن قط أيسر مني ولا أغنى مني كهذه الغزوة، والله ما جمعت قط بين راحلتين إلا في هذه الغزوة. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزو الروم على الخروج أبان للناس أهبة غزوهم، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، لكنه استقبل سفرا بعيدا ومفازا والناس كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، وكما قلنا كانوا 30,000 رجل. قال: وقل رجل أراد أن يتخلف إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه قرآن. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة حين طابت الظلال والثمار، فصرت أغدو على ثماري وجهازي، أغدو وأرجع ولم أتجهز. وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا مع المسلمين ولم أقض من جهازي شيئا، وأقول أنا قادر على أن أدركهم، عنده راحلتان وهو رجل شاب. قال: فلما كان من الغد غدوت ورجعت ولم أقض من جهازي شيئا حتى مضى الناس وتفارط الغزو ولم أقض من جهازي شيئا، فهممت أن أدركهم ويا ليتني فعل. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وطفقت أمشي في المدينة لا يحزنني إلا أن أرى إلا أنه لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حين كان في تبوك، فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قل، والله يا رسول الله ما نعلم عليه إلا خيرا. فبينما هو جالس إذ رأى رجلا مبيضا به السراب، لابس بياض، والسراب في شدة الحر يرى الرائي على البعد كأن ماء يتلألأ من شدة الحر، فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة. فقالوا: والله يا رسول الله إنه أبو خيثمة. وأبو خيثمة هذا هو الذي لمزه المنافقون لما تصدق بصاع من تمر، فقالوا: إن الله غني عن صاع هذا. وبعد أبي خيثمة جاء أبو ذر. أبو ذر كان تخلف فركب بعيره فتلوم عليه البعير، تلوم يعني تلكأ به، وهو مستعجل يريد أن يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، فترك بعيره وحمل متاعه على كتفه وسار على قدمه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن أبا ذر. فكان أبا ذر، فقال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 يوما في تبوك لم يلق كيدا، ثم قفل راجعا. قال كعب بن مالك: فلما علمت أنه قفل راجعا حضرني بثي، وصرت أقول: بما أخرج من سخطه غدا؟ ماذا أقول له؟ وصرت أتذكر الكذب وأستشير كل ذي رأي من أهلي. فلما قفل راجعا زاح عني الباطل وأجمعت صدقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلى ركعتين. فلما حل بالمسجد صلى الله عليه وسلم جاء المخلفون يعتذرون، وكانوا 84 رجلا، فصاروا يحلفون له أن لهم عذرا، فقبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله واستغفر لهم. قال: فلما جئت نظر إلي وتبسم تبسم المغضب وقال لي: تعالى. فمشيت حتى جلست بين يديه، قال لي: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ قلت: يا رسول الله، والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لظننت أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أتيت جدلا، أنا رجل فصيح أخرج منها كالشعر من العجين، لكنني لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو به عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أيسر مني ولا أغنى ولا أقدر مني في هذه الغزوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله فيك. قال: فقمت فتبعني رجال من بني سلمة، فقالوا لي: والله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا قط إلا هذا، ولقد كان كافيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فهل اعتذرت وقلت كما قال غيرك؟ قال: فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إليه فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي معي، يعني هذا المصير، أحد آخر؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي. قال كعب بن مالك: فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. فكنت أمشي في الأسواق فلا يكلمني أحد، وكان يلقي السلام فلا يرد عليه أحد. قال: وظللنا على ذلك 50 ليلة. أما صاحباي فاستكانا في بيوتهما وقعدا يبكيان، أما أنا فكنت أشب الرجلين، أشب القوم، فكنت أشهد الصلوات وأخالط المسلمين في أسواقهم. قال: فلما طال علي ذلك من جفوة المسلمين أتيت حائط أبي قتادة، اللي هو بستان أبي قتادة، وكان عليه حائط، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فتثورت الجدار تسلقه، فإذا أبو قتادة جالس. قال: فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. قلت: يا أبا قتادة، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: والله ما رد علي. فقلتها: أما تعلم أني أحب الله ورسوله 3 مرات؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي وندل نزل يمشي في السوق، إذا نبطي من نبط الشام، نبط الفلاح الذي يستنبط الماء من باطن الأرض، لذلك قيل له نبطي، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون علي إلي، فجاءني برسالة، وكنت كاتبا، أي كنت أقرأ وأكتب. قال: ففتحتها فإذا فيها: أما بعد، رسالة من ملك غسان، أما بعد، فإننا علمنا أن صاحبك جفاك وأعرض عنك، ولم يجعلك الله بدار هوان، إلحق بنا نواتك، دعوة إلى الكفر، إلحق بنا نواتك. فقلت: وهذا أيضا من البلاء. وتيممت بها التنور، أي الفرن، فسجرتها. لما مرت علينا 40 ليلة جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قلت: أفأطلقها؟ قال: لا، لا تقربها. فقلت لها: الحقي بأهلك حتى يأذن الله فيك. وجاءت امرأة هلال ابن أمية الواقفي فقالت: يا رسول الله، إن هلال شيخ ضائع عجوز وليس له خادم، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال: نعم، على ألا يقربك. قالت: يا رسول الله، والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ يومه إلى الآن. رجل يبكي 40 ليلة يبكي منذ كان من أمره إلى الآن. فلما مرت 50 ليلة قال كعب: فكنت أصلي الفجر على بعض بيوتنا إذ سمعت صوتا يقول: يا كعب بن مالك أبشر. فقررت ساجدا وعلمت أنه صار خرج. قال: فجاءني رجل وكان الصوت أسرع من الفرس وقال لي: أبشر بتوبة الله عليك. قال: فقلعت عليه ثوبي، والله ما كان عندي يومئذ غيرهما، واستحضرت ثوبين فلبستهما وذهبت إلى المسجد. فلما دخلت قام إلي طلحة بن عبيد الله فصافحني وهنأني، والله ما قام من المهاجرين غيره، ولست أنساها لطلحة. وتلقاني المسلمون أفواجا يهنئونني بتوبة الله علي. فلما دخلت تيممت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وجهه يبرق من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فقال لي: أبشر بخير يوم مضى عليك مذ ولدتك أمك. قلت: يا رسول الله، أمن عند الله أم من عندك؟ قال: من عند الله. فقلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. قال: أمسك بعض مالك فإنه خير. ونتمم الحديث بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال كعب: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله بصدق الحديث مثلما بلاني، والله ما كذبت بعدها ما تعمدت بعدها كذبة قط، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي من عمري. قال: بعدما نزلت الآيات في المخلفين وحمد الله تبارك وتعالى أنه لم يعتذر له بالكذب، قال: إن الله قال في هؤلاء شر ما قال في أحد. فقال تبارك وتعالى: يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، يحلفون بالله لكم لتعرضوا عنهم. قال الله تبارك وتعالى: فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لو أنه كذب لكان كهؤلاء. قال كعب: ولم يكن تخليفنا هو أننا تخلفنا عن الغزو، بل هو تخليف الله لنا التوبة 50 ليلة، وعلى 3 الذين خلفوا أي تأخرت عنهم التوبة إلى 50 ليلة. حديث كعب بن مالك حديث جليل، والكلام فيه كما يقال ذو شجون، وكنا تكلمنا بطرف منه في الجمعة الماضية، وأبتدئ الكلام من عند قوله رضي الله عنه: وطفقت بعدما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله. صاحب النفس الأبية لا يرضى بالدون في التأسي، الحر لا يرضى أن يتأسى إلا بمن هو أفضل منه. لذلك اعرف همم الرجال بالمتأسى به لديهم. رجل صحابي كلما يتكلم يقول: وقال أستاذنا العظيم أرسطو. اعرف قدر الرجل لما يقول المعلم الأول. هل هناك معلم يمكن أن يقال عليه معلم أول غير نبي؟ أي نبي؟ ذاك هو المعلم الأول حقا. إننا لا نعرف شيئا عن الله إلا عن طريق الرسول، فهذا هو المعلم الأول. وانت تعرف أقدار الناس لما تلاحظ المتأسى به لديهم. لذلك كان أشرف الناس قط على الأرض هم المؤمنين، أولئك أشرف الناس لأن أسوتهم الرسل. كعب الصحابي الجليل يحزنه أنه لا يرى أسوة إلا منافق. لذلك أول ما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قم حتى يحكم الله فيك، قال: هل لقي معي أحد هذا؟ قالوا: نعم رجلان. فذكر لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. شفت الكلام؟ لما وقع عليه البلاء قال: هل ابتلي معي أحد؟ قالوا: نعم. فذكروا له رجلين صالحين فقال: لي فيهما أسوة. لكن هذا الحر أسوته منافق، قال: طفقت يحزنني. شوف يحزنني، طفقت التي تفيد الاستمرار، يحزنني فعل مضارع يفيد الاستمرار أيضا، يعني همه مستمر أن يرى أسوته منافق، مغموط عليه في النفاق أي مطعون عليه في النفاق. ولا زال الناس يطلبون الأسوة في حياتهم. أنت تعلم لو أنك ابتليت وليس لك أسوة ما تثبت أبدا. لذلك قص الله تبارك وتعالى قصص الأولين علينا لهذه العلة، لأن العبد إذا علم أنه ليس الوحيد الذي ابتلي تخف عليه المصيبة، كما قال تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. تأمل في لفظ زلزل دي، حرف الزين بيسميه علماء التجويد حرف من حروف الصفير زي السين والصاد والزين، تحس ان فيه زنة. زلزل اللام هذا الحرف يفخم، لما يكون حرف مفخم مع حرف صفير يوم يجسد لك المصيبة، لا سيما مع تكرار الحرف مرتين مباشرة زل زل. حروف اللي بتتكون من أربع الكلمات التي تتكون من 4 حروف متشابهة حرف حرف وحرف ثم حرف وحرف، زي مثلا لخلخ. لما واحد يقول لك لخلخ الوتد ده، انت عشان تلخلخه ماذا تصنع؟ توديه مره هكذا ومره الى الجهه المضاده، ادي معنى اللخلخه. لا يقال لخلخ اذا يعني جذبته الى جهه واحده، لا يقال لخلخ الا اذا جئت به جيئه وذهابا. لخلخ رايح جاي. كبكب فكبكبوا فيها هم والغاوون. كبكب تدل على التأرجح. زل زل ايضا. يبقى لكنك تعرف ان ما معنى زلزلوا؟ زلزلوا حتى يقول الرسول اكبر الخلق الذي لا يتضجر لكنه من شدة البلاء عليه قال متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. لكنكم قوم تستعجلون كما قالها عليه الصلاة والسلام. لكنكم قوم تستعجلون. إذا وثقت بالله جاءك الفرج سريعا. إذا وثقت بالله علمت أن الفرج تحسن عليه وإن استبعده الناس. يعجبني حكاية حكاها لي رجل، قال لي خرجت في الستينات هاربا بجلدي، فلما حصل انفراج وقيل المسافر يرجع إن شاء، أردت أن أرجع إلى بلدي لكن خشيت أن يستوقفوني في المطار، فذهبت إلى رجل واصل له علاقة شخصية بالسفير، فقلت له أنا أريد النزول لكن أخشى أن يستوقفوني في المطار، فكلم لي رجل كبير في المطار مدير أمن المطار أو أي رتبة. قال سأفعل، وكان رجلا صالحا، فسلمني رسالة، قال هذه الرسالة أول ما تنزل المطار اقرأها واذهب إلى صاحبها لن يستوقفوك لحظة. جزاك الله خيرا. والرجل ركب، وبعدين بعد ما نزل من الطائرة فتح الخطاب ليقرأ، فإذا في الخطاب استعن بالله والله لو علمت أكبر منه لأرسلتك إليه. وقال له أرسلني لكبير، قال فمررت ما استوقفني أحد. قال لكن هذه الكلمة هزتني من أعماقي، زلزلتني لأنني ما توقعتها. أنا توقعت أنه سيرسلني إلى رجل كبير له منصب، لكن ما توقعتها. لله دره، هو يشكره، لكن هذه المفاجأة هزته من أعماقه. ليس هناك أكبر من الله، وهذه حقيقة نحن ما ننصب عليها برهانا. لكن الشاهد أنك إذا وثقت بالله تبارك وتعالى أنجاك ولو رماك الناس عن قوس واحدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، وإلى اللقاء في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.